صلى الله عليكم الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: ما معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه ابن عباس: يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال؟ المقصود بذلك أنك إذا سمعت حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فأذعن وسلم وانقد إلى الحديث، سواء استوعبه عقلك أم لم يستوعبه، سواء عرفت الحكمة من الموضوع المعين أم لم تعرف ذلك. ولا تضرب لله الأمثال ولا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتصر على السنة فإنه طريق الجنة.